والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأمر بالعرف وأعرض

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإذا تليت عليهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إذا ذكر الله وجلت

الخائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم